أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نشرع بحوله تبارك وتعالى وقوته بتدريس كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لمؤلفه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي المعروف والمشهور بالمحقق الحلي المتوفي في سنة 676 للهجرة. بلي طبعا هو خال العلامة الحلي المعروف المشهور وأستاذه، وكذلك هو أحد أساطين رجال الشيعة وفقهاء أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. وهذا الكتاب طبعا من أحسن المتون الفقهية ترتيبا وأجمعها للفروع، ولذا فقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه إلى الآن، ولا يزال طبعا هذا الكتاب من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية. ونرى الكثير من الفقهاء قد اعتمد عليه فجعلوه في أبحاثهم وتدريساتهم، ولذا نرى أن هناك شروحا كثيرة لهذا الكتاب. نعم، شروح كثيرة في هذا الكتاب، بعضها المعروف جواهر الكلام لمحمد حسن بن المعروف بالجواهري، وكذلك مسالك الإفهام وغاية المرام وأساس الأحكام، تقرير المرام، جامع الجوامع، مدارك الأحكام، كنز الأحكام. هناك الكثير من الشروح التي شرحت هذا الكتاب، وهو شرائع الإسلام في الحقيقة والواقع. نعم نعم، لذلك نحن بحمد الله تبارك وتعالى وقوته نبتدئ ونشرع في تدريس هذا الكتاب المفيد والنافع في الحوزة العلمية. يبتدئ طبعا هذا الكتاب بخلاف كتب الفقه المعاصرة بكتاب الطهارة، لم يتعرض إلى كتاب التقليد. طبعا الكتب القديمة لم تتعرض إلى كتاب التقليد، ربما يتعرضون إلى قضية التقليد في علم الكلام أو في علم الأصول، ولكن أول ما يتعرضون إليه العلماء المتقدمين إلى كتاب الطهارة. رأسا العالم المجتهد في ذلك الوقت يدخل إلى كتاب الطهارة، بعد ما يتعرض إلى كتاب التقليد، بخلاف العلماء المعاصرين يصدر كتابه يعني المسائل المنتخبة أو منهاج الصالحين وما شابه ذلك، يصدر كتابه بكتاب التقليد الذي هو طبعا أهم الكتب التي تبين يعني شنو وظيفة المقلد، وكذلك تتعرض إلى مسائل الاجتهاد وبعض الأحكام المهمة في هذا الباب. إذن في كتاب الشرائع وغيره من الكتب المتقدمة لا يتعرضون إلى كتاب التقليد، وإنما يدخلون رأسا إلى كتاب شنو؟ كتاب الطهارة، بل كتاب الطهارة، بل كتاب طبعا مصدر ثاني لكتبه، مصدر بل لكتبه من الكتب بمعنى الجمع، أو الكتاب مصدر ثالث بإدخال الكتابة، أو مصدر رابع بإدخال الكتبة، أي هذا مكتوب فيه مباحث الطهارة، أو مجموع مسائل الطهارة، أو ما يجمع به مباحثها. بلي بلي، فإذا كتاب الطهارة. الطهارة شنو؟ الطهارة طبعا كذلك مصدر طهرة، باللغة الطهارة باللغة يعني لما نروح إلى أهل اللغة فنقول لهم ماذا تقولون بالطهارة؟ شنو معنى الطهارة؟ شنو معنى الطهارة عندكم باللغة؟ يقولون الطهارة هي النظافة. إيه صحيح، الطهارة النظافة والنزاهة. يقال ثياب طاهرة، أي من القذر والوسخ، وطبعا هو المناسب للاستعارة للذنوب والحيض وسوء الخلق، ولذلك استدل على ذلك بقوله تعالى ويطهركم تطهيرا وأزواج مطهرة، أي من الحيض وسوء الخلق. نعم بلي بلي، إذن الطهارة من النظافة والنزاهة. بلي، كتاب الطهارة. وأما تعريف الطهارة، وأما تعريف الطهارة عند العلماء، وأما تعريف الطهارة عند العلماء يقولون هو اسم للوضوء، هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وكل واحد منها هذه الثلاثة المتقدمة الوضوء أو الغسل أو التيمم ينقسم إلى واجب وندب، يعني إلى واجب وإلى ندب. الآن نرجع إلى التعريف ونفكك هذا التعريف، مفردات هذا التعريف في الحقيقة مهم أن حتى الطالب يتعلم الطريقة العميقة في الحوزة، بأنها غير سطحية، بل في الحقيقة دراسة عميقة وتحتاج إلى دقة في الحقيقة. نعم، فالطهارة اسم للوضوء، هذا التعريف هل هو تعريف لفظي أو تعريف حقيقي؟ بلي، هذا التعريف هل هو تعريف لفظي أو هو تعريف حقيقي؟ طبعا لا شك بأن هذا التعريف في الحقيقة هو تعريف لفظي، هو تعريف شنو؟ هو تعريف لفظي وليس تعريف حقيقي. شنو التعريف اللفظي وشنو التعريف الحقيقي؟ التعريف اللفظي في الحقيقة، التعريف اللفظي هو اتيان بكلمة أوضح من كلمة أخرى. بلي، شلون مثلا لو قلت لك مثلا لو قلت لك غضنفر، نعم أنت غضنفر، لا تعرف شنو معنى الغضنفر، لا تعرف معنى الغضنفر، فماذا أقول لك؟ أقول لك أسد. الآن صار واضح عندك؟ بل الأسد صار واضح، أما كلمة غضنفر ما كانت واضحة عندك، وعلى هذا الأساس فجئنا بكلمة مكان كلمة. بل زين، أما التعريف الحقيقي، لا التعريف الحقيقي في الحقيقة فهو يعرف ماهية الشيء، يعرف ماهية الشيء تعريفا حقيقيا باعتبار يتعرض إلى الجنس، يتعرض إلى الفصل وبالجنس. مثلا شنو يعني الجنس وفصل؟ مثل إنسان، مثل إنسان حيوان ناطق، الإنسان يدخل في جنس الحيوان، فيشمل الإنسان وغير الإنسان من البقر ومن البعير وغيره، هذا الإنسان يدخل في هؤلاء. ولكن ما هو الذي يميز الإنسان عن غير الإنسان؟ بالفصل، بالنطق، وهو التفكر. بل من القبيل هذا. فإذا هذا التعريف في الحقيقة هو ليس تعريفا حقيقيا، وإنما تعريف لفظي. بل يعني نأتي بلفظ أوضح من لفظ آخر. إذن الطهارة اسم للوضوء، اسم للوضوء والغسل والتيمم. بل اسم للوضوء، يعني لما واحد يريد بل يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم، شو نقول عليه هذا؟ نقول عليه هذا طهارة. الآن هذا الإنسان أصبح طاهر. بل فلما الإنسان يجلس من النوم أو يذهب إلى التواليت ويرجع يكون غير طاهر، فلما يتوضأ يكون طاهر في الحقيقة. بل أو الغسل أو التيمم. بل على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، هذا قيد، هذا قيد اعتراضي، هذا قيد احترازي. شنو يعني القيد الاحترازي؟ فهنا في الحقيقة، فهنا في الحقيقة يخرج وضوء الحائض، فالحائض حتى لو توضأت في الحقيقة ما يجوز لها أن تدخل إلى الصلاة. بل حتى لو توضأت لا يجوز لها ماذا؟ لا يجوز لها، لا يجوز لها أن بلي أن تدخل في الصلاة. بلي فيخرج وضوء الحائض. كذلك بلي الأغسال المندوبة، بلي بلي مولانا العزيز، بلي الأغسال المندوبة التي لا يجوز الدخول فيها، لا ليس لها تأثير في استباحة الصلاة. كذلك وضوء الجنب، بالإنسان إذا كان مجنبين وتوضأ هل يجوز له أن يدخل إلى الصلاة؟ كلا. كذلك الشخص الذي عندنا بعض الروايات أنه الإنسان إذا أراد أن ينام ولا يستطيع أن يتوضأ يتيمم وينام، هنا هل هذا التيمم الذي هو للنوم هل أنه يجوز به أن يدخل إلى الصلاة؟ كلا، لا يجوز له أن يدخل إلى الصلاة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم. وكل واحد منها، يعني من هذه الثلاثة المتقدمة الذي هو الوضوء أو الغسل أو التيمم. الوضوء بل يوجد واجب ويوجد مستحب. نعم، الوضوء اكو واجب اكو مستحب، الغسل اكو واجب اكو مستحب، التيمم اكو واجب اكو شنو اكو مستحب. بل وكل واحد منها من الثلاثة المتقدمة ينقسم الى واجب وندب. نعم، فالواجب من الوضوء، الواجب من الوضوء ما كان لصلاة الواجبة مثل الصلاة اليومية، صلاة الصبح والظهرين والعشاءين، أو طواف واجب، أو طواف واجب، أو طواف واجب في حج أو عمرة. بلي، في حج أو عمرة، أو للمس، لمس كتابة القرآن. الإنسان ممكن أن يشيل القرآن إذا ما كان متوضي، ولكن إذا أراد أن يلزم هامش القرآن كتابة القرآن وكانت واجب عليه أن يلمس كتابة القرآن، فيجب عليه أن يتوضأ، واجب عليه أن يتوضأ في الحقيقة. بل هسه هذا الوجوب الذي وجب عليه لمس كتابة القرآن إما بندر أو عهد أو يمين أو إصلاح غلط لا يتم إلا به أو لتطهيره إذا وقعت عليه بعض الأشياء الوسخة أو ما شابه ذلك. والمندوب ما عداه، والمندوب، والمندوب ما عدا هذه الأمور. يعني مثلا يستحب الدخول في المسجد وهو على وضوء، يقرأ القرآن، يستحب أن يقرأ القرآن وهو على وضوء. بل صلاة الجنازة يستحب أن يكون متوضئ، زيارة قبور المؤمنين يستحب أن يكون ماذا؟ متوضئ. بل فهناك في الحقيقة الوضوء المستحب كثير. مثلا في الحقيقة من طلب حاجة عن الإمام الصادق عليه السلام، من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. وهذا دلالة فيه على أنه الإنسان عندما يطلب الحاجة يستحب أن يتوضأ لها في الحقيقة. بل عندنا في الحقيقة بلي كما قلت لكم في قضية الجنازة، كذلك جماع الحامل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لعلي عليه السلام: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. بلي كذلك يستحب مثلا أكل الجنب، يعني أنه يستحب، أنه إذا كان جنب يستحب له الوضوء قبل أن يأكل طبعا. بلي بلي كذلك يعني مثلا هذه الرواية: يا أنس، أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدة. زين، طبعا روايات كثيرة تدل على ماذا؟ تدل في الحقيقة على الوضوء المستحب. بلي على وضوء المستحب، بلي على وضوء المستحب. بلي النوم مثلا إلى آخره. بلي إذا أعددنا هذه المستحبات لابد يخلص الدرس وإحنا نعدل المستحبات. بلي والمندوب ما عدا. والواجب من الغسل، والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة. شنو أحد الأمور الثلاثة؟ بلي الصلاة الواجبة، بلي صلاة الواجبة، الطواف الواجب، المس الواجب، المس الواجب، بلي المس الواجب في الحقيقة، المس الواجب. والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة. يعني إذا واحد صار مجنب أو المرأة صارت حائض لا يجوز لها الدخول إلى الصلاة، لا يجوز لها بلي الطواف الواجب، لا يجوز لها مس القرآن الكريم، إلا إذا شنو؟ إلا إذا اغتسلت في الحقيقة. والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة أو لدخول المساجد، أو لدخول المساجد. فالشخص إذا أراد أن يدخل إلى المسجد في الحقيقة، بل أراد أن يدخل إلى المسجد يجب عليه أن ماذا؟ إذا كان مجنب لا يجوز له الدخول. متى يجوز له الدخول في المسجد؟ إذا اغتسل من الجنابة أو المرأة اغتسلت من الحيض، بلي أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجب، قراءة العزائم إن وجب، بلي قراءة العزائم. العزائم طبعا حاميم السجدة والنجم وألف حاميم السجدة، بلي حاميم السجدة و نعم. العزائم في الحقيقة من السور العزائم الأربع الذي هي أقرأ والنجم والسجدة وفصلت، بلي هذه العزائم الأربعة. أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجب بنذر أو شبه من العهد واليمين، بلي يقول وقد يجب، وقد يجب، وقد يجب، وقد يجب الغسل. متى؟ يقول إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه. يعني اليوم افرض شهر رمضان وواجب علي أن أصوم، بلي فهنا قبل طلوع الفجر ولو بعشر دقائق بربع ساعة يجب علي أن أقوم لكي أغتسل في الحقيقة، وإلا في الحقيقة هم أتحمل حرمة، هم الصيام مالتي ما يجوز ويكون باطل وبالتالي يستلزم الكفارة وما شابه ذلك من هالقبيل هذا. بلي يعني كشهر رمضان وقضاء شهر رمضان المضيق، أو كان هذا الصيام لنذر معين، بلي وهنا في الحقيقة بلي وهنا في الحقيقة يجب الإصباح من غير جنابة، بلي وقد يجب الغسل إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، بلي بقدر ما يغتسل الجنوب ولو مقدار خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة الذي يكفي، بلي ولصوم المستحاضة، بلي ولصوم المستحاضة، ولصوم المستحاضة، بلي ولصوم المستحاضة، بلي بلي ودم ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطن. طبعا الاستحاضة مرة تكون قليلة، مرة تكون متوسطة، مرة تكون كثيرة. القليلة لا يجب على المرأة إلا الوضوء، أما المتوسطة والكثيرة بلي المتوسطة يلزمها الغسل لصلاة الصبح، والكثيرة يلزمها غسلان في الحقيقة، بلي غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء، وكذلك غسل للصبح، بل يلزمها غسل للصبح، فثلاث أغسال اعتهاده الكثيرة. بل ولصوم المستحاضة، هذا هم واجب عليها، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطن، إذا غمس دمها القطن، بل بحيث القطن تنغمس بالدم. بل والمندوب ما عداه، يعني والمندوب من الغسل، والمندوب من الغسل ما عدا الذي قلناه، مثل غسل الجمعة، غسل العيد، غسل ليالي القدر، وهكذا غسل التوبة، غسل لدخول أحد المراقد للمعصومين عليهم السلام، غسل لدخول المدينة المنورة، أكو أغسال مكانية، أكو أغسال زمانية، إن شاء الله راح نمر عليها بالمستقبل. زين، والواجب من التيمم باعتبار أن التيمم أحد الطهورين، أن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا. والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، عند تضيق وقتها، ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها. يعني انت ما تقدر تتوضأ او ما تقدر تغتسل، هنا في الحقيقة تستطيع ان تتيمم وتدخل ماذا؟ تدخل في الصلاة. بل وللجنب في احد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي، واحد افرض خذت غفوة او ما شابه ذلك خرج منه مني وهو في مسجد الحرام او في مسجد النبي، فلا يخرج الا وشنو؟ يتيمم ويخرج. في الحقيقة شوف، وللجنب في احد المسجدين ليخرج به. والمندوب من التيمم ما عدا كالتيمم للنوم، مثلا الشخص قبل لا يريد ينام في الحقيقة ما يقدر يروح يتوضأ، فهنا يتيمم بلي وينام حتى يكون على طهارة. بلي يقول المحقق الحلي وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه، وقد تجب الطهارة بنذر، إنسان ينذر يقول إنه أنا اليوم أغتسل، نذر علي لله أن أغتسل في هذا اليوم، أو يقول نذر علي لله أن أتوضأ في هذا اليوم، أو يقول نذر علي لله أن شنو؟ أن أتيمم في هذا اليوم. بل بنذر وشبه من العهد واليمين، عهد الله علي أن أتوضأ، عهد الله علي أن أغتسل، عهد الله علي أن أتيمم، يمين الله علي أن أغتسل، يمين الله علي أن أتوضأ، يمين الله علي أن أتيمم، وهكذا. بل مولانا العزيز نكتفي بهذا المقدار، مريد الوقت، احنا نحاول ان يكون الوقت من ثلث ساعة الى 25 دقيقة، ولكن اليوم باعتبار المطلب هو الذي في الحقيقة خلانا اكثر من الوقت الذي المفروض علينا ان نخليه. وصلنا، وهذا الكتاب كتاب الطهارة يعتمد على 4 أركان. الركن الأول في المياه إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.